المسلمين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الباب 12 من الجزء الأول، ألا وهو الباب المسمى بباب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. وهذا العنوان من عمل الإمام أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وفي هذه الترجمة كما ترون يبين الإمام أن مذهبه أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الانتفاع، لا يجوز الانتفاع به، فأبان عن مذهبه في هذا التبويب. فهذا التبويب من عمل مؤلف كتاب المنتقى الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية جدي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. يقول: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، يعني الحيوانات التي لا يؤكل لحمها لا يجوز الانتفاع بجلدها. هذا رأيه الذي فهمه من هذه الأحاديث، وهذا اختياره. وسنقرأ الأحاديث وتعليق الإمام الشوكاني وشرحه عليها رحمة الله عليهم جميعا. الحديث 50 عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أن تفترش، وزاد الترمذي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، أن تفترش جلود السباع. عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد يعني الترمذي أن تفترش، النهي عن افتراشها يعني. هذا حديث صحيح. الحديث الذي يليه وعن معاوية ابن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود ولأحمد رواية للإمام أحمد في المسند بسند صحيح. أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور، والصفف جمع صفة وهي ما يوضع على السرج أو الرحل بالنسبة للدابة. أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. يعني معنى ذلك أن معاوية رضي الله عنه بين أنه لم يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل شاركه في سماع هذا الكلام مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح. الحديث الذي يليه وعن المقدام بن معد الكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ فزادنا هذا الحديث النهي عن لبس جلود السباع، زاد على قضية الركوب، فالركوب هذا أمر ذكرته الأحاديث السابقة. فقال هنا: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال يعني معاوية: نعم. رواه أبو داود والنسائي، وهذه الأحاديث كما ترون صحيحة. وعن المقدام بن معد الكرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياسر النمور. مياسر النمور، وسيأتي شرح هذه الكلمة، كلمة المياسر، وبيان أنها جمع ميسرة، وهي هذه الميسرة الوطاء الذي يجلس عليه فوق الثلج، يعني بمعنى الصفة، الميسرة بمعنى الصفة كما سيأتي. رواه أحمد والنسائي والحديث صحيح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. لا تصحب الملائكة رفقة، رفقة يعني جماعة، جماعة من الرفقاء. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود والحديث إسناده حسن. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الأحاديث المذكورة في كتاب المنتقى، يقول: حديث أبي المليح قال الترمذي لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد ابن أبي عروبة، وأخرجه يعني الترمذي عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال: وهذا أصح. ويعني يريد أن هذه الرواية مرسلة أصح من كونها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم مسندة متصلة. قال: وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجة. ولكن هذا الكلام يعني في تخريج هذا الحديث ستجدون عند العلماء الذين عنوا ببيان صحة هذه الأحاديث أنهم صححوها وبينوا أن الحديث قد ثبت متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مرسلا. قال: وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجه. وحديث المقدام الأول، حديث الأول لأنه روى عن المقدام حديثين، الحديث الأول عن المقدام رواه أبو داود عن عمرو ابن عثمان بن سعيد الحمصي، حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال: وفد المقدام، وذكر فيه قصة طويلة، وهذا الكلام ترجعون فيه إلى سنن أبي داود لتقفون على هذه القصة الطويلة المذكورة في الباب. وبقية ابن الوليد فيه مقال مشهور لأنه كان صدوقا كثير التدليس، وحديثه الثاني إسناده صالح. وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان، وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. هو هنا بين المقولات التي ذكرها أهل التعديل والتجريح في هذه الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث صحت كما نص على ذلك الأئمة المحققون، وبينوا يعني الأسباب التي ارتكنوا على تصحيح هذه الأحاديث. يقول الشيخ يعني انا مش عاوز اطيل في الكلام في التخريج بالطبع، ولكن الشيخ الالباني ذكر هذه الاحاديث في السلسلة الصحيحة وبين صحتها ورد على من قال بتضعيف بعض رواياتها، وليس بالطبع هو وحده الذي تصدى لتصحيح هذه الحديث، فقد صححها من قبله أئمة حفاظ محققون كالحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع. يقول قوله النمور في رواية النمار، وكلاهما جمع نمر، يعني حينما نجمع نمر نقول تجمع على ماذا؟ على نمور، وتجمع على نمار. ورد هذا وورد ذاك عن العرب بفتح النون وكسر الميم، نمر يقال عن النمر نمر، ويقال كذلك نمر، فكلمة نمر صحيح وكلمة نمر صحيحة كذلك، والجمع نمور والجمع أنمار. يعني بعض الناس أحيانا يقفون على ضبط معين لكلمة من الكلمات فيظن أنه لا يوجد عند العرب ولا في كتب اللغة سوى هذا الضبط، وبناء عليه ربما خطأ بعض الناس الذين يذكرون ضبطا معينا للكلمة، فلو وقف على ضبط العلماء للكلمة عن العرب سيعلم على الفور أنها قد جاءت عنهم بنطق يعني مختلف بضبط نمر ونمر، جاءت بكلتا الضبطين أو بكلا الضبطين. يقول بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، كسر النون وسكون الميم تقرأ ايه؟ نمر، ليه الكلمة العامية اللي احنا بنظنها انها عامية نمر او نمر. ما هو النمر او النمر؟ قال وهو سبع، يعني سبع، اجرأ واقبس من الاسد، وهو منقط الجلد، نقط سود وبيض، فيه نقط سود وبيض وفيه شبه من الاسد الا انه اصغر منه. بالطبع ليس هذا هو يعني شبه او شكل النمر فقط، وانما هناك ايه نمار او نمور تختلف، وربما من قال هذا الكلام لم يقف الا على النمر الذي هذه ايه خلقته او هذه الوانه وصفاته. قال وهو منقط الجلد نقط سود وبيض، هذا بعض انواع النمور، ولكن هناك نمور يختلف تخطيط جلدها عن هذا، وفيه شبه من الاسد الا انه اصغر منه. شبه من الاسد دي اللي غريبه شويه، مش كده؟ لانه مش شبه الاسد، النمر مش شبه الاسد، مش كده؟ ولا شبهه تختلف منه ايه؟ شبه زوجة الأبناء برضه، والشبه مختلف، وشبه القط ولكن قط كبير، هو شبه شبه فيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، كفانا الله شرهما الأسد أو النمر. ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، يعني طب أنا عايز أعرف ده عرف إزاي؟ أكيد واحد يعني كان يعني معنى كده إن مسألة ترويض النمور والأسود قديمة ولا ايه؟ عشان يستطيع انه يشم رائحة فم النمر ورائحة فم الأسد، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوسبة، وربما وسب 40 ذراعا، وإنما نهي عن استعمال جلده بما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم، يعني النهي كما نهى عن الحرير وكما نهى عن الذهب، ليس النهي لأن هذا فيه مثلا كما ظن البعض أنه نجس، وإنما لو ذبح كما سيجيب إن شاء الله يخرج، ولكن النهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم كما جاء ذلك في تهذيب اللغة والقاموس المحيط ولسان العرب وغيره. قوله صفت، ويقول في الحديث عن صفتي النمور. الصفت ما هي الصفت؟ يرحمك الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفت النمور. الصفت بالصاد المهملة كصرد. الصرد ما هو الصرد؟ الصرد هذا يعني شيء كده مخلوق أكبر من العصفور، أكبر من العصفور، فجاء على نفس الوزن يعني كصرد. جمع صفة، وهي ما يجعل على السرج، سرج الحصان يوضع عليه في المكان الذي سيجلس عليه الراكب، فيسمى صفة وجمعها صفة. قال ومياسر النمور، والمياسر جمع ميسرة، ميسرة مش ميسرة، لا ميسرة بكسر الميم، والميسرة بكسر الميم وسكون التحتية يعني الياء وفتح المثلثة يعني الساء، بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها، وأصلها من الوسارة. وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع، وقد روى البخاري عن بعض الرواة، في هذا الكلام موجود في المجلد العاشر، لا أذكر الصفحة ولكن موجود في المجلد العاشر من فتح الباري هذا الكلام. الحديث بالطبع لم يرويه البخاري، وإنما ذكره كتفسير لكلمة الميسرة، فقال أن بعض أهل العلم قالوا إن الميسرة هي جلود السباع، فسر الميسرة بجلود السباع. ذكر ذلك في كتاب اللباس في الكلام على المياسر والنهي عن المياسر. فقال وقد روى البخاري عن بعض الرواة، أنتم رأيتم ولا حديث من أحاديث الباب روي في الصحيحين، يعني كل الأحاديث من خارج الصحيحين. فقد يقول قائل وقد روى البخاري عن بعض الرواة، ما الذي أدخل البخاري هنا؟ نقول إن البخاري كتابه ليس كتاب أحاديث فقط، وإنما الإمام البخاري أحيانا يروي المعلقات، وأحيانا يأتي بتفسير بعض الكلمات العربية الموجودة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يسندها وتارة يأتي بها معلقة. فقال وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي هو تفسير باطل، ده كلام الحافظ ابن حجر نقل كلام النووي ونقده. فقال قال النووي هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث. فما الذي أطبق عليه أهل الحديث؟ أنهم قالوا إن الميسرة هي الوطاء الذي يوضع على ظهر الدابة، الوطاء الذي يوضع على ظهر الدابة. فالإمام النووي يقول هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث اللي هو أنه يفسر بجلود السباع. فقال الحافظ ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميسرة وطاء، يعني برضو وطاء، ولكن وطاء مصنوع من إيه؟ من جلد السباع. هي دي القضية، يعني واضح، يعني الإمام ابن حجر أراد ألا أن يبين أن نقد الإمام النووي لمن نقل عنه البخاري رحمة الله عليهم جميعا تفسير الميسرة بجلود السباع وأبطله النووي، أنه من الممكن أن يوجه توجيها على بناء على ما جاء عن أئمة الإيه الحديث في تفسير كلمة الميسرة. فهم قالوا وطاء وهو يقول جلود السباع، فقال يبقى الوطاء الموجود من إيه؟ من جلود السباع. فقال الحافظ ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميسرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تزكى غالبا، يعني النهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تزكى غالبا، يعني لا تزكى، يعني الحيوان يموت حتى أنفه أو يقتل، وهذا لا تزكيه حتى الزكاة الشرعية. يعني أنت لو جئت إلى نمر من النمار وأردت أن تزكيه وقلت بسم الله الله أكبر وذبحته، هل يصبح حلا لنا؟ أبدا. حتى ولو ذبحته على اسم الله عز وجل فهو لا يزكى، وانما هو يعتبر ميتا، لان الله عز وجل لم يبح سبحانه وتعالى اكله لنا، ولذلك ليس له ايه زكاة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله حرم ايه كل ذي ناب من السباع، فهو محرم، كل ذي ناب من السباع محرم. فقال واما لانها لا تزكى غالبا، كلمة غالبا دي غريبة شوية، لانها غالبا هو لا هي لا تزكى على الاطلاق مش كده ولا لا؟ اصل غالبا يبقى على سبيل الاغلبيه، يبقى الغالب في الامر الغالب، يبقى في غير الغالب انها تزكى، وهذا لا يكون ابدا. وقيل ان المياسر مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسياتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس ان شاء الله وقدر. طيب بعد ذلك يقول الإمام الشوكاني قوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها، لا تصحب الملائكة رفقة فيها إيه؟ فيها جلد نمر اللي هو المني أعم ده، هذا يدل على الحرمة، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها زرف، لا تصحب رفقة فيها تصاوير. هذه الأحاديث يستدل بها العلماء على تحريم هذه الأمور. قال قوله لا تصحب الملائكة رفقة إلى آخره، فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها الجلود، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك، ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها، لعدم جواز استعمالها، كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. فهل قوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر يدل على الكراهة أم على التحريم؟ مسألة خلافية، ونحن اليوم لن نزيد على ما نقرأ من الكتاب لأن الباب متسع، ولذلك سنؤجل الكلام على الأمور الإضافية والمناقشات التي ستكون من خارج الكتاب إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، علشان يعني ما نطلش، نقرأ ونفهم ما نقرأه الأول، وبعد ذلك لو هناك إضافات أو في أمور نريد أن ندخلها من أقوال أهل العلم ستكون في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن هنا هل هذا الأمر يدل على التحريم أم يدل على الكراهة؟ مسألة خلافية، لأن العلة كما رأيتم هل هي للصرف أم لأنه من لباس للصرف وللخيلاء، أو أن العلة أنه من زي الأعاجم واستعمالات الأعاجم وما شاكل ذلك، يعني الأمر من باب الزهد وباب الصرف باب الخيلاء، ولا من ناحية أنه تشبه بالأعاجم، ولا كما قال المؤلف الاصلي اللي هو الشيخ ابن تيمية انه لانه لا يحل استعمال هذه الجلود لانها لا تطهر ولا بالدباغة، واضح الكلام، ولذلك سنتعرض الى هذا الامر، والا لو لم يكن هذا الامر هو السبب لمجيء هذه الاحاديث في هذا الباب، يعني لو لم يكن القصد من ايرادها في هذا المكان إلا موضوع النجاسة، لأننا نتحدث عن النجاسات وبعد ذلك نتحدث عن دباغ الجلود وهو طهور لها أو تطهير الجلود بدباغتها، معنى ذلك أنه أتى بهذه الأحاديث من أجل ماذا؟ من أجل التدليل على أنها لا تطهر ولا بالدباغة، وإلا فلو لم يكن هذا هو هدفه لما أتى بها في هذا المكان، لأن هنا أما يكون بيتكلم في باب الطهارة والنجاسة ويأتي بالنهي عن جلود السباع ويكون السبب بالنحي عدم التشبه بالأعاجم وما شاكل ذلك، يبقى اتيان لهذه الأحاديث يعني جاءت في باب غير بابها مش كده ولا لا، ادخلت واقحمت في غير موضوعها، لأن المكان يكون فين؟ في باب اللباس، كما جاء به الإمام أبو داود والترمذي وغيره في كتب الجوامع، أوردوها في الكلام على كتاب اللباس، يعني أوردوها ضمن كتب اللباس والركوب ومشاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هنا بتتكلم عن الركوب، بتتكلم عن الزينه، بتتكلم عن الملابس. فالباب هنا باب بيتكلم عن الطهارة والنجاسة. فأقحمها الإمام نجد الدين عبد السلام ابن تيمية من أجل أنه استدل به على ماذا؟ على نجاسة هذه الجلود، لأنها جلود ما لا يؤكل إيه؟ لحمه. فالنجاسة فيها نجاسة إيه؟ أصلية. وحتى ولو أتيت إليها بكل أنواع المطهرات لكي تقوم بدبغها فإنها نجسة العين. أنت إذا جئت على الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وغسلتها بماء البحر المحيط، هل تطهر؟ لا تطهر، لأنها نجسة عين. فالجلد عنده طالما كان جلد حيوان غير مأكل اللحم هو نجس، كان لحم بالضبط، مش مرئ منه غير اللحم. فحتى ولو قمت بدبغه بكل أنواع المواد التي يقوم الناس بدبغ الجلود بها، فهي عندهم ايه؟ نجسة العين. واضح؟ فهذا هو السبب في ايراد هذه الاحاديث، وليس السبب هو المنع من كونها للسرف او زي الاعاجم واستخدامات الملوك ومشاكل. قالوا هذا الحديث والذي قبله يدلان على قوة تفسير الميسرة بجلود السباع. يعني الإمام الشوكاني هنا بعد أن ذكر هذا قال هذا يدلل على أن هذه الأحاديث تقوي التفسير الذي أورده الإمام البخاري عمن نقل عنه من أهل العلم أن الميسرة المقصود بها إيه؟ جلود السباع، لأن كل النهي جاء عن إيه؟ عن جلود السباع وصفة النمور وما شكله. يقول وأحاديث الباب استدل بها المصنف اللي هو ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع به، وقد لا يجوز الانتفاع، لم يقل لا يجوز الجلوس عليها ولا جعلها غطاء ولا جعلها ميسرة على الرحل وما شكل ذلك، وإنما قال لا يجوز الانتفاع به. وقد اختلف في حكمة النهي، فقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه. يعني لو قلنا بنجاسة الشعر فإن الدباغ لا يؤثر فيه، فسيبقى الشعر. والشعر لو قلنا أنه نجس لأن الشعر نبت كما قال البعض، وإن كان في الشعر خلاف معروف سنذكره بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. فإن كان الشعر هنتكلم عن أن الشعر بينمو كنمو الزرع الذي ينمو من سماد معين ومن ماء معين، فمعنى ذلك انه تغذى به، هو تغذى من الميتة اللي هي جسم الحيوان غير مأكول اللحم، فبناء عليه الشعر هيكون ايه؟ نجس. فان كان نجس فالجلد القديم هذا ان قلنا بطهارته فان الشعر لا يذهب الدبغ به فيبقى الشعر، فيبقى النهي من اجل الشعر لا من اجل الايه؟ الجلد. هذا رأي، مش هو دي العله يعني، هذا رأي من ضمن الاراء التي عللت النهي. خدوا بالكم عشان نبقى عارفين اقوال الفقهاء ومنازع الفقهاء في قضايا التعليل، تعليل الايه؟ الاحكام. لان الحديث لم يعلل الحكم، وهم يريدون ان يجدوا فيه ايه؟ العله للتحليل. فيقول البيهقي رحمه الله عليه في كتاب معرفه السنن والاثار يحتمل ان النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه، معنى ذلك أن الشعر عنده إيه؟ نجس، فالدباغ لن يؤثر فيه ولن يزيله كليا. وقال غيره غير الباقي يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو يبقى غيره قال يحتمل عشان يجمع بينه وبين حديث الدباغة، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فسيجعل أيما إهاب الدبغ فقد طهر، هذا عام، وذاك وهذه الأحاديث تعتبر إيه؟ خاصة، بتتكلم عن إيه؟ مولاد النجم عن الأحاديث، يبقى هذه الأحاديث المقصود بها الجلد الذي لم يدبغ، لأنه إن دبغ فقد طهر، فيقول وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، لأنها لو لم تدبغ فهي نجسة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلود طالما لم ايه لم تذكر. قلنا له من اين جئت بهذا؟ يقول من باب الجمع بين الايه الاحاديث. قال او ان النهي لاجل انها مراكب اهل الصرف والخيلاء. يبقى عللها تعليلا اخر لا علاقه له بالطهاره والنجاسه. قال واما الاستدلال باحاديث الباب على ان الدباغه لا يطهر جلود السباع بناء على انها مخصصه للاحاديث القاضيه بان الدباغه مطهر على العموم فغير ظاهر. يبقى الامام الشوكاني هنا اراد ان ايه يبين امرا هاما، يبين ان البعض قد قالوا ان هذه الاحاديث مخصصه للاحاديث القاضيه بان الدباغ مطهر، يبقى يريدون ان يجمعوا جمعا اخر فيقولون ايما اهاب دبغ فقد طهر باستثناء ما لا يؤكل لحمه. ما الذي دل على ذلك؟ النهي عن ركوب جلود ومياسر ومياسر النمور والسباع. واضح الكلام؟ فهذا استدلاله. فقالوا اما الاستدلال باحاديث الباب على ان الدباغ لا يطهر جلود السباع، من اين قالوا هذا؟ قال بناء على انها مخصصه. كيفيه الجمع يعني؟ قالوا مخصصه للاحاديث القاضيه بان الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر. لماذا؟ قال لان غايه ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها، ولا ملازمه بين ذلك وبين النجاسه، لانه لو قال نجسه لقلنا بهذا الكلام. يعني لو قال عن هذه المياسر لكونها نجسه يبقى ساعتها نكون مضطرين لان نجمع هذا الجمع ونقول ايما اهاب يعني جلد دبغ فقد طهر باستثناء جلود ما لا يؤكل لحمه او جلود السباع، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تطهر لانها نجسه. واضح الكلام ولا لا؟ لو قال تجنبوها لنجاستها لقلنا بهذا الكلام، ولكنه ما قال وما تكلم عن قضيه النجاسه والطاء ولا الطهار، بل غايه الامر نهى عن استعمالها كما نهى عن استعمال الحرير. ولما نهى عن الاستعمال والنهي عن الاستعمال هذا لا يجامع القول بالنجاسه من قريب او من بعيد، مش كده ولا لا؟ يعني كون انه حرم استعمال الحرير على الرجال وحرم استعمال الذهب، هل لنجاسه هذه الامور؟ ابدا. هل من السبب انها نجسه؟ ابدا. هل لانها خبيثه؟ ابدا. ده طيبه، الذهب طيب والحرير طيب بدليل انه اجاز استعمال هذه الامور لمن؟ للنساء. ولكنه نهى عنها من اجل انها لا تجوز للرجال في الدنيا، حتى ولو لم نجد عله. العله ان الله حرمها ولا ايه؟ ان الله يعني لو بحثت ولو لم تجد عله في التحليل والتحريم ماذا تفعل؟ اقول العله ان الله حرم، العله ان الله احل. فلا يجوز لمسلم ان يجعل الحكم معللا بعله، فان وجد العله اخذ بالحكم، وان لم يجد العله رد الحكم، هذا لا يجوز ابدا. لماذا؟ لماذا؟ لانك لو كنت تتعامل مع النصوص هكذا فانت كانك تتعامل مع النصوص وكانها قال بها بشر مثلك، وانما انت عبد لله عز وجل. لو حرم شيئا تقول سمعا وطاعه، ان اباح شيئا تقول سمعا وطاعه. نبحث عن العله من اجل ان نلحق شيئا بشيء اخر لمن يقولون بالقياس وهم جمهور اهل العلم. نبحث عن العله لكي نقف على الحكمه فنزداد ايمانا. نبحث عن العله لكي نقنع من ليس على ديننا. وهكذا. لكن بالنسبه للمسلم ليس دينه وليس التزامه وليس مصارعته الى تنفيذ الحكم مترتبا ابدا على معرفه العله. فان عرفنا العله وان لم نعرف العله فسننفذ امر ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ ولذلك احيانا لا يجد العلماء عله لحكم من الاحكام فيقولون هذا الحكم غير معلل. هذا الحكم غير معلل، مش كده ولا لا؟ ولذلك ما يتكلموا عن القياس وغيره يقولون او يكون الحكم غير معلل بعله. طبعا في حكم عظيمه يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لكن كل الحكم لابد ان يكون كل حكم معلل بعله؟ هذا أمر أنا لا أستطيع مهما كان علمي ومهما كان علمكم ومهما كان علم العلماء أن يقفوا على علة كل حكم من الأحكام. وقفنا خير وبركة، موقفناش، نسلم لربنا سبحانه وتعالى، وديننا والتزامنا غير مرتبط بالوقوف على الايه؟ على علل الأحكام. فيقول هنا: وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغة لا يطهر جلود السباع بناء على أنها هذه الأحاديث يعني مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغة مطهر على العموم فغير ضار، هذا الاستدلال غير ضار. لماذا؟ قال: لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاسة فيما، فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحن. وفي بالك يبقى نقول بطهارتها لو ضبطت، ومع ذلك لا يجوز ايه؟ ركوبها. مع انه يمكن ان يقال ان احاديث هذا الباب اعم من احاديث الباب الذي بعده الذي فيه الكلام عن التطهير بالدباغ، من وجه لشمولها لما كان مدموغا من جلود السباع وما كان غير مدموغ، يعني فما كان مدموغا يحل استعماله والركوب عليه، وما كان غير مدموغ فهذا الذي تتناوله احاديث المنع والتحريم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا شو بيقول ايه؟ مع انه يمكن ان يقال ان احاديث هذا الباب اعم من احاديث الباب الذي بعده، من وجه لشمولها لما كان مدبوغا، مش كده ولا لا؟ من جلود السباع وما كان غير مدبوغ، مش كده ولا لا؟ فبقى واضح؟ فما كان غير مدبوغ هيكون حكمه ايه؟ حكم النهي، وما كان مدبوغا فقد طهر فيحل استعماله. يقول كده: مع انه يمكن ان يقال ان حديث هذا الباب اعم من حديث الباب الذي بعده، من وجه لشمولها لما كان مدبوغا وما كان غير مدبوغ. قال المصنف رحمه الله اللي هو ابن تيميه الجدل: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بزكاة او دباغ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو هيقول طالما هي جلود ما لا يؤكل لحمه فهي نجسة، حتى ولو ضبغت فهي نجسة، فيمنع استعمال جلدها، واخدين بالكم ولا لا؟ في اليابسات، وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بزكاة او دباغ. يعني لو ضبغت او زكيت فانها تظل على نجاستها لانها لا تطهر ابدا، وكذلك يمنع استعمال جلدها في اليابسات كمان، لان في بعض اهل العلم من الحنابلة قالوا حتى ولو كانت نجسة فانها تستخدم في ماذا؟ لو دبغت تستخدم في ماذا؟ في الجامدات اليابسات. يعني مثلا على سبيل المثال انت عندك عملت شوال مثلا من الجلد او اناء من الجلد بتاع السباع ده، واضح؟ لو جيت حطيت فيه سائل هذا لا يجوز، لان النجاسه هتتحلل فهتبقى في المحلول في الماء السائل او في الشراب، واضح ولا لا؟ لان الشيء النجس لو اتبل نجاسته تتعدى، واضح ولا لا؟ لكن لو هو جاف ويابس ووضع فيه شيء يابس، جيت وضعت فيه اشياء يابسه، حطيت فيه حنطه، حطيت فيه ذره، حطيت اشياء ناشفه جامده، النجاسه لم تنتقل. ده كلام فهو بيقول ولا دي كمان، بيقول هو ولا دي كمان، واضح الكلام؟ فنهى عنه. فقال: هذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات كمان، لان هم خافوا. هنا بعض الحنابله فرقوا بين استعمال هذه الجلود في اليابسات وفي المائعات، فحرمهم، يقولون هي نجسه، يقولون نجاسه، يقولون جلود ما لا يؤكل لحمه نجس حتى ولو دبغت، يقولون فما العمل؟ هل يجوز استعمالها؟ يجوز، يجوز استعمالها في اليابسات دون المائعات، فلو وضع فيها مائع تنتقل النجاسه. يعني على سبيل المثال لو عندك حاجه نجسه هنا ونشفت، لو حطيت ايدك عليها ايدك ما تنجسش لانها ناشفة زي ما هي، لكن لو تصب عليها ماء هتنتقل النجاسة. واضح؟ فاجازوا استعمالها في اليابسات ولم يجيزوا استعمالها في المائعات. الامام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية لا يجيز لا في المائعات ولا في اليابسات، ويقول بعدم طهارتها وبعدم الطهارة عن طريق الدماغ. واضح الكلام؟ ده الفصل الاول، ولنا عودة للكلام في هذا الامر حينما نريد ان نجمع الباب فيما بعد. واضح؟ يعني انا اتكلم لان الامور دي يعني اصبح فيها كلام للمعاصرين، لان في امور يعني بقى في امور مختلفة عن الزمن الماضي تحتاج الامر في امور عامة فيها البلوى في صناعة الاحذية وصناعة الجلود وصناعة الاحزمة وصناعة الشنط والحقائب وما شاكل ذلك. واضح؟ فالكلام ده هنتكلم عليه فيما بعد، بس لما ننهي الكلام على الباب ونقف على اقوال اهل العلم واستدلالاتهم جميعا رحمة الله عليهم. الباب الثالث عشر، باب ما جاء في تطهير الدباغ. عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة. تصدق يعني ايه؟ تصدق عليها بعض الناس على مولاة لميمونة. المولاة اللي يعني ايه؟ كانت يعني جارية ثم اعتقدها بشاة، تصدق عليها بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ الإهاب اللي هو الايه؟ بالجلد. ولكن كما سيجي لنا عن المضرب بشميل وغيره ان الإهاب هو الجلد غير المدبوغ، فان دبغ لا يقال عنه إهاب. خدوا بالكم من الكلام ده. واضح؟ فيقول هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا انها ميتة. قال انما حرم اكله، يعني اللي حرم من الميتة ايه؟ ولذلك اجاز العلماء استخدام ايه؟ شحوم الميتة واعصاب الميتة، عظم الميتة وغيره، اجازوا استعماله. واخدين بالكم ولا لا؟ اجازوا استعمال الشحوم. ولذلك لما قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الميتة وحرم ثمنها، فلما سألوه عن شحوم الميتة انه بيستخدموها كزيت لمكان الشمع وما شاكل ذلك علشان يجعلوا السراج ينير به كزيت، استخدموا الشحوم شحم الميتة لما بيسيل ويسيح من الممكن يحطوا فيه الشريط وبعد ذلك يوقدوه، فيبقى زي ما انت بتجيب مثلا جاز او بتجيب كحول او مشاكل ذلك وتحط الشريط وتولع ويبقى عندك مصباح يدوي. واخدين بالكم اللي هو مصابيح الكيروسين، مصابيح الجاز. واخدين بالكم طبعا الحاجات دي مش موجوده دلوقتي، حتى لو الكهرباء قطعت تبقى عندكم يعني التكنولوجيا غيرت ظروف الناس. فنعم الا البعض. نعم كشفات السلام مش معنا. فالظروف اتغيرت بقيتوا مديرن خالص. فطبعا كل الامور دي كلها كانوا بيستخدموها، بيقولوا شحوم الميتة بتستخدم في الاستصباح، يعني يجعلوها بديلا يعني عن زيوت المصابيح للاستصباح، وكذلك يدهنون بها الخشب في السفن علشان يبقى عادل، لان شحوم الميتة بتعمل زي السنبلين مادة عادلة علشان الخشب ما يوصلوش المية، لان الخشب لو المياه وصلت اليه باستمرار الخشب بيحصل له ايه؟ بينتفخ وبعد ذلك يتآكل ويبرد. فلابد ان هم صناع السفن بيدهنوه بطبقة عادلة عن المياه. خدين بالكم؟ فكانوا بيستخدموا شحوم الميتة في هذا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع والشراء ولكنه لم يحرم ايه؟ الاستخدام. ولذلك شوف النص في الحديث انما حرم من الميتة ايه؟ اكلها، اللي اتحرم اكلها بس. فلما حرمت عليكم الميتة يبقى اكلها، مش كده؟ مش احنا قلنا ان دي بدلالة الاقتضاء، زي لما يقول حرمت عليكم امهاتكم، اي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم زي حرمت عليكم الميتة، بس دي مش زي دي الاكل ودي الزواج، مش كده ولا لا؟ يبقى حرمت عليكم الخمر ايه شربوا، حرمت عليكم مثلا، حرم عليكم الحرير لبس لبسوه، وهكذا كل شيء بايه حرم عليكم الميتر اللي فيه مش كده، يبقى كل شيء حرم عليكم ايه لابد ان نفهم ايه اللي يحرم علينا، واضح؟ فيقول انما حرم اكلها، رواه الجماعه البخاري ومسلم وغيره الا ابن ماجه قال فيه عن ميمونه، قال الا ابن ماجه قال فيه روايه ابن ماجه بقى في السنن قال عن ميمونه جعله في مسندها، لان الحديث هنا عن ابن عباس قال تصدق على مولاتي لميمونه، لكن روايه ابن ماجه الخبر كان ايه من مسند ميمونه، يبقى الصحابي الراوي ميمونه نفسها مش ابن عباس. قال جعله لمسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحاله، يعني روايه البخاري وروايه النسائي فيها هل اخذتم اهابها فانتفعتم به، فلم يذكر ايه فدبغتموه. وفي لفظ الاحمد ان داجنا، طبعا مساله الدباغه هتعرف حتى ولو لم ترد في هذا الحديث ستعرف من احاديث ايه اخرى مش كده ولا لا، ولذلك يقول وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمونه، الداجن اللي هي اي حيوان من حيوانات المنازل، واخدين بالكم الحيوان، ولذلك يقال عن الفراخ دواجن مش كده ولا لا، قال دواجن فالداجن وذلك جاء في حديث الافك، في قصه الافك حينما سال النبي صلى الله عليه وسلم مولاه السيده عائشه بريره، سالها عنها وعن احوالها، قالت والله لا اغمس عليها شيئا غير انها فتاه صغيره السن تنام عن العجين حتى يدخل الداجن فياكلها، يعني كل اللي هي الحاجه العيب الوحيد اللي شفته في عائشه حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان فتاه حديثه السن تعجن العجين وتنسفه تنام تروح في النوم يدخل الخروف ياكله، هو ده الخطا اللي كانت ممكن بريره تاخذه على مين؟ على السيده عائشه، ما اغمص عليها الا انها فتاه حديثه السن، يعني امور عمايل البيت والحاجات دي ما هياش ايه متفوقه او فيها، لسه صغيره في السن، فتعجن العجين وتنام تنساه، تنسى العجين تروح الخروف داخل ايه؟ واكله، لان لو خبره كبيره في مثل هذه الامور مش هتقع في الامر ده مش كده ولا لا؟ فيقول رضي الله عنه يقول ان داجنا لميمونه ماتت، يعني شال، طبعا مش هتبقى فرخه بقى، لان هنا بيقول لك الا انتفعتم باهابها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم باهابها؟ الا دبغتموا فانه زكاته، يبقى الدباغه الزكاه، كما ان الذبح هو زكاه للحيوان فكذلك الدباغه تعد ايه؟ تعد زكاه للحيوان ماكول اللحم يعني. قالوا هذا تنبيه على ان الدباغه انما يعمل فيما تعمل فيه الزكاه، ده كلام مين ده؟ مش كلام الشوكاني، ده كلام المجد، لان المجد عنده لا يطهر الا ايه؟ إيهاب ما يؤكل لحمه بس، ولذلك شوف استدلوا في كلمة فإنه زكاة، فالزكاة شوف التشبيه، شبه الجلد بالحيوان نفسه، فيقول إن كان الحيوان لا يزكى فجلده لا يزكى، وإن كان الحيوان يزكى فجلده يزكى، واخد بالك؟ قال وهذا تنبيه على أن الدباغة إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، القرض اللي هو بيتقال عليه القرض دلوقتي عند العطار، رواه الدارقطني مع غيره وقال هذه أسانيد صحاح، والحديث صحيح. في الباب ده كلام الشوكاني عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطني، وفي إسناده فرج ابن فضالة وهو ضعيف، فرجوا ابن فضالة ضعيف، ده الحديث عن ام سلمة، لكن الحديث هنا ثابت عن مين؟ عن اثنين، عن ابن عباس وعن ميمونة، والحديث رواه الجماعة كما تعلم. يقول عن ميمونة عند مالك وابي داود والنسائي وابن حبان والدار القطني بلفظ أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، يجرونها مثل الحمار، يعني كانت ايه كبيرة، شاة كبيرة كبيرة في الجسم ضخمة. فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. إنها ميتة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يطهرها الماء والقرض. وصححه ابن السكن والحاكم. قول أخذتم إهابها، الإهاب ككتاب، هل الإهاب معناه كتاب الوزن؟ أيوه خدوا بالك، الإهاب ككتاب دايما يوزنوا بكلمة مشهورة على الألسنة، ما يجيش يوزن بكلمة أغرب من الإيه؟ من الكلمة المقيسة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دايما المقيس عليه دايما يكون شيء إيه؟ مشهور، فما يجيش يجيب لك كلمة، أما يجي مثلا يضبط كلمة كتاب ما يقولكش كتاب كإهاب، لا، إهاب ككتاب، لأن كتاب كل الناس، ما فيش حد ينطق كتاب غلط، كل الناس سينطق، حتى العوام سينطقون كلمة كتاب نطقا صائبا ولا لا؟ فقال الإهاب ككتاب، اللي هو يبقى تفسيره الجلد أو ما لم يدبخ، الإهاب يعني الجلد أو ما لم يدبخ. قاله في القاموس اللي هو الفيروز أدائي. قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبخ، فإذا دبخ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة، يقال شن ويقال قربة، واخدين بالكم، ويقال أديم ويقال جلد، لكنه لا يقال عنه إهاب إلا إيه؟ قبل الدم، واخدين بالكم؟ وتذكر المصنف فيما بعد هذا الحديث وقول النضر بن شميل. وفي الصحاح للجوهري والإهاب الجلد ما لم يدبر. وبقية الكلام على الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم هذا اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طبعا هذا الحديث لا تنتفعوا بإهاب ولا عصب، هذا الحديث وجاء في بعض الروايات أنه كان قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، فجعلوه ناسخا لأحاديث الدماغ كلها، وهذا الكلام لا يصح، لأننا لو فسرنا كلمة الإهاب بإيه؟ بأنه ما لم يدبغ يبقى لا تنتفعوا بالإهاب، خلاص، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مفيش تعارض بينه وبين الإيه؟ وبين أحاديث الدماغ، لأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى لا تنتفعوا بإهاب ولا بعصب من الميتة إلا بعد الإيه؟ الدبغ، مش كده ولا لا؟ ما برضه يجمع بينهم يعني، بس الحديث سيأتي لأن البعض استدل به على نسخ هذه الأحاديث. قال وبقية الكلام على الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم ليس من الصحابة، واخدين بالكم، ولذلك قالوا إن هذا الخبر مرسل لأنه جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه العلماء، شيخ الألباني صححه في إرواء الغليل، ولكن ليس هناك تعارض بين إيه هذا الحديث وبين الأحاديث التي تتكلم عن دباغ الجلود طهارة لها. قولوا إن داجنا، الداجن المقيم بالمكان، ومنه الشاة إذا ألفت البيت، الأشياء التي تألف البيوت تسمى إيه؟ داجن، نعم، مدجنة. قوله فإنه زكاة، أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الزكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ، والتشبيه البليغ هو الذي حذفت منه الأداة ووضع الشبه، التشبيه الذي تحذف منه الأداة ووضع الشبه يسمى تشبيه إيه؟ يسمى تشبيها بليغا، الذي تحذف منه الأداة مثل كاف مثلا أو مثل، وكذلك وجه الشبه بين الاثنين. وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجوزي ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق، وهذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سلمة ابن المحبق، نعم عليه الصلاة والسلام. ويقال المحدثون يقولون المحبق، وأهل اللغة يقولون المحبق، كما ذكر ذلك المنذري في اختصاري لسنن أبي داود بلفظ دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته، يبقى الدباغ زكاته، كما أن الزكاة تحلل الذبيحة وتطهرها، وإلا لو لم تزكى وماتت حتى أنفها فهي نجسة. فكذلك الدباغ للأديم كالزكاة للبهيمة، دباغ الأديم زكاته. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وإسناده صحيح، قال أحمد الجون لا أعرفه، وبهذا أعله الأكرم بعدم معرفة الإمام أحمد له. قال الحافظ وقد عرفه غيره علي بن المدين وروى عنه، يعني الجون روى عنه ذلك من الحسن وقتادة، وروى عنه الحسن وقتادة رووا عن مين؟ عن الجون. يعني معنى ذلك انه روى عنه ايه؟ اثنان، مش كده ولا لا؟ فزالت جهالته، واضح؟ زالت جهالته بروايه اثنين، وروى عنه يعني عن الجون هذا الحسن وقتادة. وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد ان له صحبه، وتعقب ابو بكر ابن مفوض ذلك على ابن حزم، يعني لم يسلم ابن حزم هذا الكلام، انه قالوا عنه ان له ايه؟ صحبه. وفي الباب ايضا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين من طريق قليش عن زيد بن اسلم عن ابي وعلى عنه، عنه عن مين؟ عن ابن عباس يعني، بلفظ دباغ كل اهاب طهور، دباغ كل اهاب طهور، معنى ذلك ان الطهور ليس بالماء فقط، وانما بالتراب ممكن، وكذلك الدباغه بالنسبه للجلود والاستحاله مطهره، فالمطهرات مختلفه. دباغ كل اهاب طهور، طهور مش طهور، الطهور، الطهور له ايه؟ ماده الايه؟ التطهير. وانزلنا من السماء ماء ايه؟ طهورا، مش طهورا، طهورا. فالطهور يعني الايه؟ المطهر. فدباغ كل اهاب طهور. واصله في مسلم من حديث ابي الخير عن ابي وعنه بلفظ دباغه طهور. ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكاة كل مسك دباغه. المسك اللي هو الجلد مش مسك، المسك ده عرس. زكاة كل مسك دباغه، فكلمة مسك بمعنى الايه؟ الجلد، الجلد يقال عليه مسك، مسك الدابة، مسك الشاة. ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره. وفي إسناد يعقوب بن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة، وهذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة على ما أذكر في المجلد الخامس، يعني لا يحضرني الآن رقم الحديث. وأخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميت، فقال دباغه يزيل خبثه أو نجفه أو رجسه. وصنعه الحاكم والبيهقي. وهذا الحديث كما ترون وضع المائع اللي هو الماء في الايه؟ في السقاء المصنوع من الجلد، واضح؟ ليس امرا يابسا وضع فيه، وانما وضع فيه ماء ومع مش كده؟ ولذلك سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الامام البخاري توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمرأة المشركة هذه قد يقول قائل تسأل وتقول طب وايه يعني؟ ما هي مزادة المرأة المشركة دي مصنوعة من جلد، هذا الجلد اللي قال لك انه جلد سبعة، وممكن يكون جلد حيوان مأكول اللحم. نقول له طب هو مأكول اللحم بالنسبة بالنسبة مأكول اللحم هيبقى بالنسبة لهؤلاء المشركين ايه؟ ميتة، لا يحل أكلوها، مش كده ولا لا؟ لا يحل أكلوها، تعد حرام، مش كده ولا تعد حرام. ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الماء الذي كان في هذه المزادة. فيقول وعن عائشة عند النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ دباء جلود الميتة طهورها. أهو كلام عام، خلي بالكم ما قالش أي ميتة، لم يذكر ولم يخصص مأكول اللحم من غير مأكول اللحم. وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا، وعند الحاكم أبي أحمد في البنى وفي تاريخ نيسابور، وعن أبي أمامة عنده أيضا، وعن ابن عمر عنده أيضا، وعند ابن شهير، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي. بالطبع النسخة اللي معايا ما من حديث إلا وبيذكره يعني في معظم الأحوال الرواية الموجودة في هذه الكتب. طبعا ما بنذكرهاش لأن مفيش فيها جديد، يعني بتبقى الروايات ليس فيها جديد. وعن أم سلمة عند الطبراني وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف. وعن أنس، مش عندكم انتوا الزيادة دي، وعن أم سلمة عند الدارقطني وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف، مش موجود عندكم في بعض النسخ، مش كده؟ هي زيادة من النسخة ألف والنسخة ب، المخطوطات اللي كانت لدى المحقق، فهي زيادات يعني لو عايزين تذكوها بعد قوله وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي، عاوزين تضيفوا بقى وعن أم سلمة عند الدارقطني وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف. في كل الصفر ده كله زيادة عن المخطوطة اللي معاكم لأنها مخطوطة ألف ومخطوطة ب. وعن أنس عند ابن مندة، وعن جابر عنده أيضا عند ابن مندة يعني، وعن ابن مسعود عنده أيضا. يقول الإمام الشوكاني الحديث المذكور في الباب يدل بعد التخريج بقى وشرح الألفاظ، يقول الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها بعد قول إنها ميتة يعم كل ميت. يعني هل هذا الكلام خاص بهذه الميتة التي كانت عند ميمونة؟ إنما حرم من الميتة، هل الألف واللام للعهد فالمقصود بها معهود معين اللي هي الميتة التي رأوها كانت عند السيدة ميمونة، ولا ألف واللام للعموم لعموم الجنس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جنس الميتات ولم يخصص، بالطبع هذا هو المقصود، ولا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه عاما. فالإمام الشوكاني يريد أن يوضح هذا الأمر فيقول والحديث المذكور في باب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب، نص فيها مش كده ولا لا؟ ودايما بيكون الحكم لو جاء على سبب خاص فدخول السبب الخاص في اللفظ العام دخول قطعي لا يجوز بأي حال من الأحوال إخراجه، صح ولا لا؟ يعني لو جئنا على اللفظ العام وأردنا أن نستثني منه بعض الصور أو أن نخصص البعض، هل يجوز أن احنا نخرج صورة السبب؟ يستحيل. يعني مثلا عارفين المثال، لو جئت مثلا في الجامعة أو في الكلية أو في المدرسة وكان في طالب معين عمل شيء معين بسبب عمله صدر قرار معين، القرار ده يعم كل اللي زيه لكن ممكن يستثنى منه البعض، لكن يستحيل يستثنى مين؟ صاحب الواقع اللي صدر القرار بسببه، صح ولا لا؟ تمام. يعني مثلا على سبيل المثال لو في طالب مثلا عنده مشكله ماديه فصدر من مجلس الكليه مثلا قرار بان الطالب دوت هيعفى من المصاريف، وكل من كان في حالته وارد يجوا بعد كده يدوروا في الفلوس اللي عندهم في الكليه اللي هو ضعيفه يصرفوا نظر عن تطبيق الايه القرار ده، هيصرفوا نظر عن تطبيق القرار ده بعد ايه؟ بعد ما ادوا الطالب ده وممكن اثنين ثلاثه معاه ولا حاجه، لكن بعد كده بتقادم الوقت ممكن ايه يلغوا الحكم، لكن الطالب ده مش هيتلغي لانه ده الاساس اللي صدر القرار بسببه. واخدين بالكم ولا لا؟ فالسبب دايما صوره السبب بيقال عنه تدخل صورة السبب في العموم دخولا قطعيا فلا يقبل الخروج ابدا، صورة السبب. مش معنى كده ان احنا بنقول ان اللفظ العام مقصور على صورة السبب، لا، بنقول ان دخول الصورة دي في اللفظ العام دخول قطعي، لكن من الممكن ان العام ده يقبل التخصيص، صح ولا لا؟ لان يبعه مبدأ للتخصيص لي والمطلقات يتربطن بانفسهن ثلاثة قروء خصص منها اشياء. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن ايه من عدة تعتدونها، مش كده؟ فالمطلقات غير المدخول بهن مستثناء، مش كده ولا لا؟ مدخول ما بينطبقش عليهم ثلاث قرون. وكذلك وأولات الأحمال أجلهن إيه؟ أن يضعن حملهن، خرق، مش كده ولا لا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبطوا فعدتهن إيه؟ ما بقاش ثلاث قرون، واللائي لم يحضن، استثناء، كل الاستثناءات، فبقي اللائي، فيبقى كل عموم من الممكن أن يدخلوا الإيه؟ التخصيص، لكن صورة السبب يستحيل تخرج، فمن الممكن في بعض الصور تخرج بأدلة، لكن صورة السبب. فهنا من الممكن ان كان تخرج صورة او تخرج الميتة التي ماتت لميمونة من هذا الحكم يستحيل، ده النص فيها ايه؟ مش كده ولا لا؟ فقال الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة اديم الميتة بالدماغ نص في الشاك المعينة التي هي السبب. طبعا النص هذا ما معنى النص؟ ايه هو النص؟ ما يدلالة النص، ايه معنى دلالة النص؟ الذي لا يقبل اي احتمال، زي قوله قل هو الله احد ملاش اي احتمال، تلك عشرة كاملة ملاش اي احتمال. فعندي دلالات النص قوية، اقوى الدلالات على الاطلاق. اما لو كان عندي احتمالات فالراجع يسمى الظاهر، فان كانت على التساوي فهو المشترك، فان رجع واحد فهو الظاهر والمرجوح، واخد بالك؟ هو مرجوح. فإن وجدت قرينة تجعلني أقدم المرجوح على الراجح كان مؤولا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندك النص أقوى الدلالات، بقى دلالك إيه؟ النص يليه الظاهر، يبقى أقوى الدلالة الذي لا يحتمل أي احتمال، تلك عشرة كاملة، مش أي احتمال. لكن لما يكون عندي احتمالات في النص على التساوي ده ايه؟ المشترك اللي هو المجمل، نوع من انواع المجمل، مش كده؟ فان كان عندي رجع ومرجوع فالرجع هو الظاهر، فان ترجح المرجوع لدلالة خارجية او قرينة فهو الايه؟ المؤول، واخدين بالكم؟ نعم. فهنا بيقول ايه؟ الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة اديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة التي هي السبب او نوعه على الخلاف، اما الشاة المعينة اللي كانت السبب او نوعها على الخلاف المذكور. النوع اللي هي ايه؟ اللي هي الميتات المأكولة اللحم يعني، مش كده ولا لا؟ وظاهر فيما عداه، ظاهر لان عندي احتمالات، فالاحتمالات دي الظاهر انها تشمل كل انواع الميتات، وظاهر فيما عداه، فيما عدا النوع، واضح ولا لا؟ وفيما عدا شاة ميمونة، وظاهر الظاهر هذا درجة أدنى ولا متساوية مع النص؟ أدنى، مش كده ولا أدنى؟ صح، واضح. وظاهر فيما عدا، لأن قوله إنما حرم من الميتة أكلها بعد قوله إنها ميتة يعم كل ميتة، لأن الألف واللام عندنا هذه للإيه؟ للكذب الذي يستغرق الافراد، صح؟ زي ما يقول ان الانسان لفي خسر يشمل كل انسان. قال واضح كلام اليوم الشوكاني ولا صعب؟ قال والاحاديث المذكوره في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من انواع الميته، وده الراجح. وقد اختلف ارباب العلم في ذلك على اقوال سبعه ذكرها النووي في شرح مسلم، وسنذكرها هنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره، بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فنقول نذكر المذاهب السبعة ولا نكتفي ونجعلها في الدرس القادم؟ قولوا كمل تعبتوا.